وحي من الروح لا وحي من القلم، هز المشاعر من رأسي إلى قدمي، لما رأيت حجيج البيت يدفعهم شوق إلى الله من عرب ومن عجم، لبوا النداء فما قرت رواحلهم حتى أناخوا قبيل الصبح بالحرم، لبيك اللهم يا رب نلوذ به سجع الحناجر تحدوها بلا سأم، لما رأوا البيت حقا قال قائلهم مزجت دمعا جرى من مقلتي بدمي، وصفقت من أريج الفرح أفئدة كما تراق صجدلان من النغم، سرى إلى الروح روحانية عبقة فزال عنهم سواد الهم والسقم، في ساحة البيت والأبصار شاخصة كأنما هي أطياف من الحلم، والطائفون كأمواج البحار وهم ما بين باك على ذنب ومبتسم، الله أكبر كم مدت هناك يد وكم عليها أريقت أدمع الندم، وكم توسل محروم فبلغ رب الحجيج أمان الروح والنعم، وكم تنفس مظلوم بحرقته وكم أقيل عظيم الذنب واللمم.